إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ عليه رحمة الله قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذا البيت نظم فيه الشيخ رحمه الله قاعدة من القواعد الخمس الكبرى وهي المعبر عنها بقولهم المشقة تجلب التيسير وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدا في نصوص الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أشهر أدلتها قول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نص عام مطابق للمراد إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأوغلوا فيه برفق. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدين يسر، هذا نص في أن دين الله جل وعلا بني على اليسر. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن استقرأ الشريعة في مصادرها ومواردها يقصد في نصوصها وفي تطبيقاتها الجزئية يجدها مبنية على أن من احتاج إلى شيء أو شق عليه فإن تلك الحاجة وتلك المشقة وذلك الحرج والعنت سيجلب عليه يسرا وسعة ويخرجه من الضيق إلى السعة ومن الحرج والعنت إلى اليسر والخفة. ومما يدل على شمولية هذه القاعدة وعمومها في أبواب من الدين كثيرة أن الرخص الشرعية كلها متفرعة عن هذه القاعدة. الرخص الشرعية التي يترخص بها الإنسان عند وجود سببها، ومعلوم عندكم أن الأحكام الشرعية باعتبار الترخيص وعدمه نوعان عزائم ورخص. فالعزائم هي الأحكام المستمرة على وفق الأدلة الشرعية، والرخص هي الأحكام الثابتة على خلاف الأدلة الشرعية لمعارض راجح. فهذه الرخص التي هي نصف الأحكام الشرعية، لأن الأحكام عزائم ورخص، إذا نصفها رخص، كلها متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. والتيسير والسهولة الذي في دين الله تبارك وتعالى نوعان اثنان. النوع الأول هو تيسير أصلي، بمعنى أن الدين من أساس وضعه وضع على السهولة واليسر ولم يوضع على الشدة والعسر. قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فأصل وضع الشريعة وأصل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضع عن الناس الآثار والأغلال التي كانت عليهم، وهي من جنس ما شددت به الأمم الماضية على أنفسهم فشدد الله جل وعلا عليهم بسبب ذلك. فهذا يسر أصلي في أصل وضع الشريعة. وأنت إذا تأملت الأحكام الشرعية تجدها على هذا، كلها سهلة ويسيرة ولا حرج فيها ولا مشقة. ونضرب مثالا لذلك بالأركان العملية من أركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. الصلاة في أصل تشريعها شرعت 50 صلاة كما هو معروف في حديث الإسراء. فلما مر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على موسى عليه السلام قال له موسى عليه السلام: إن أمتك لا تطيق ذلك. وهذا الشاهد من الكلام، إن أمتك لا تطيق ذلك، يعني سيكون عليهم شدة وحرج ومشقة في 50 صلاة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل يراجعه، فوضع عنه، وبقيت المراجعة إلى أن نزلت من 50 إلى 5، وهي أضعافها، ضعفها 10 مرات. وهذا الحديث هو أصل في الاستفادة من أهل التجارب السابقة، لأن موسى عليه السلام يعلل مشورته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يراجع ربه في أمر الصلاة بأنه عالج بني إسرائيل، يقول: إني قد عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك. فكان له السبق في معالجة بني إسرائيل، فعرف أن هذه الأمة لا تطيق 50 صلاة، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا وراجع ربه عز وجل، فكانت نعمة المشورة ونعمة المراجعة. ومن هذا أخذ أنه يليق بالإنسان إذا أراد أن يباشر شيئا أن يستشير من سبقه فيه، فعرفه وعرف أسباب صلاحه وأسباب فساده. ولهذا دأب الموفقون من طلاب العلم على أنهم يستشيرون من سبقهم من المشايخ والأكابر في طريق الطلب، كيفية التحصيل، وما الذي ينبغي أن يعتمد عليه من الشيوخ والكتب. ولهذا تجد الذي يعتني بهذا الباب باستشارة من قبلهم والسلوك على طريقهم يستفيد، فإنهم يختصرون له الطريق الطويل في الجمل اليسيرة. هذه عرضا لذكر مشورة موسى عليه السلام، أو إشارة موسى عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بسبب ما له من سبق الخبرة والتجربة. والشاهد منه أن الصلاة التي هي الركن الأعظم من الأركان العملية في الإسلام خففت من 50 إلى 5 لعلة إن أمتك لا تطيق ذلك. ثم هذه 5 كيف وضعت؟ صلاة الصبح يصليها الإنسان من أول النهار 2 ركعات، ثم لما كان الناس في أول النهار يحتاجون إلى العمل مباشرة المعاش وطلب الأرزاق، لم تجعل لهم الصلاة بعد الصلاة الثانية بعد الأولى بمدة يسيرة، بوعد بينهما في المسافة في المدة حتى يستطيع الإنسان أن يخرج بعد الصلاة ويذهب إلى العمل ويسترزق ويذهب إلى أرضه، إن ذهب إلى أرضه يفلحها، أو إلى عمله أو إلى مصنعه أو ما إلى ذلك. حتى إذا انتصف النهار وجاء وقت راحة الناس وقيلولتهم ووضعهم لثيابهم ناسب أن تشرع حين ذاك صلاة ثانية. ثم في المساء الغالب أن الناس يتفرغون من الأعمال ويكونون في البيوت وقريبين من مساجدهم، جعلت الصلوات متوالية عصر ومغرب وعشاء. ثم لما كان الناس في الليل يحتاجون إلى النوم وإلى الراحة، جعلت صلاة العشاء اللي هي آخر صلاة اليوم في أول الليل، وليس بعدها صلاة إلى أن يطلع الفجر من اليوم الثاني. فروعي في البعد بين صلاة الصبح وصلاة الظهر حاجة الناس في النهار، وروعي في البعد بين صلاة العشاء وصلاة الصبح حاجة الناس في الليل. أيوجد تيسير أكثر من هذا؟ ثم تنتقل من الصلاة إلى الزكاة. الله جل وعلا قد جبل الناس على حب المال، وتحبون المال حبا جما. الله جل وعلا هو الذي يعلم خلقه وما يصلحه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فلا بد أن يكون في حق في مال الأغنياء الذي حق لإخوانهم الفقراء، لأن الله جل وعلا هو الذي جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، اختبر هذا بالغنى واختبر هذا بالفقر. فلما كانت حاجة الفقير تقتضي أن يرجع عليه بشيء من المال، وكان صاحب المال متمسكا بماله محبا له، لم يشرعها الله جل وعلا إلا مرة واحدة في السنة، الصلوات 5 في اليوم، لأنها ليس فيها مال يبذل ولا فيها سفر ولا تعب، 5 مرات في اليوم، لكن الزكاة هي قرينتها في القرآن مرة واحدة في السنة. لو كلف أهل الأموال أن يزكوا مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع لكان أكثرهم سينكس، هذه مرة في السنة وما أكثر من يبخل بها، فكيف لو كانت مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع؟ ثم في أنصبتها روعية تيسير على الناس والتسهيل عليهم، وسياستهم في تسهيل إخراج المال عليهم، فلهذا إذا كان لم يتعب في تحصيل المال ووجده من غير تعب جعل فيه أكبر نصيب من القدر المخرج وهو الركاز، المال الذي يجده دفن الجاهلية جعل فيه الخمس، وهذا سهل عليه لأن المال وجده بقدر الله جل وعلا وتسهيله له، فيخرج منه الخمس ويتمتع حل له وبالأربعة أخمس. لكن إذا كان تعب فيه، كان يكون مثلا يزرع الأرض ويحرثها ويراعيها ويحصد الحصاد، جعل نصف الخمس وهو العشر، فإذا زاد على ذلك أنه تعب زيادة على الحرث والبذر والجني، تعب في السقي كم ينقص؟ نصف آخر، صارت نصف العشر. فإذا تعلق الأمر بالمال الحبيب إلى النفوس كيف يصير الحال؟ نصف آخر، فلا يخرج منه إلا ربع العشر فقط، تيسيرا وتسهيلا لشدة تعلق الناس بالمال الذي هو النقدين وعدم ذلك التعلق الكثير في الزروع والثمار. ثم على هذا النظر تنظر في الصوم، فتجده شهرا واحدا من 12 شهرا، شهرا واحدا من 12 شهرا يتكرر مرة واحدة في السنة، لأن مصلحته تقتضي أن لا يكون مرة في العمر، أن يكون مرة في السنة يهذب الإنسان بها نفسه ويصلح بها أحواله ويراجع بها قلبه، ولم يجعل لهم إلا مرة واحدة في العام، يعني شهر من 12 شهرا تسهيلا عليهم. الحج الذي هو أشق من الجميع لأن فيه سفر وبذل الأموال وفيه مخاطر في إذا كان طريق غير آمن وفيه تعب في البدن، فإنه ينهك من الإنسان شيئين اثنين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الحج ينهك من الإنسان شيئين اثنين، فيه إنهاك المال وإنهاك البدن. لما كان كذلك جعل في العمر مرة، ليس في السنة مرة، في العمر مرة. فهذه أركان الإسلام الأربعة العملية وكلها وضعت على هذا التيسير العظيم، وبقية الشرائع كلها على هذا السياق، فهذا يدل على أن الدين بأصل وضعه وضع على التسهيل والتيسير. وهذا التقرير ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه من أكبر ما نستفيد منه الرد على من ينادي الآن بتسهيل وتيسير الأحكام الشرعية، أو يصرحون بتسهيل الإسلام وتيسيره، فيقال لهم إن أعظم رد على هؤلاء أن الإسلام بأصل وضعه وضع على التيسير، فلا يحتاج تسهيل الإسلام ودعوة الناس إليه إلى أن تميع لهم أحكامه وأن تسقط منه ما تسقط بهواك وأن تحل منه بهواك ما حرم الله جل وعلا، لا تحتاج الدعوة إلى الإسلام وبيان يسره إلا أن تعرضه كما شرعه الله جل وعلا عرضا صحيحا، فيعلم الناس أنه دين اليسر والسهولة، فإن الله جل وعلا هو الذي شرعه وهو أرحم منك بالله وهو أرحم منك بخلقه سبحانه وتعالى وأعلم منك بما يصلحهم، فإذا كان أرحم بهم وأعلم بما يصلحهم إذن لا يصلح لهم إلا الدين الذي شرعه الله كما شرعه الله تبارك وتعالى. فهذا من فوائد تقرير اليسر الأصلي في دين الله جل وعلا. ثم بعد هذا كله، بعد السهولة واليسر الأصلي في الدين، يأتي النوع الثاني من التسهيلات والتيسيرات وهو التيسير العارض. ونقصد بالتيسير العارض التيسير الذي يعرض على الإنسان بسبب من الأسباب، بعد أن كان الإسلام والدين بأصل وضعه سهلا، أحيانا إذا وجدت بعض الأسباب الأخرى التي تقتضي التيسير يأتي تيسير آخر وتخفيف آخر بعد التخفيف الأصلي. وهذا التيسير والتخفيف العارض هذا هو موضوع هذه القاعدة التي هي قولنا المشقة تجلب التيسير. والمقصود بالمشقة المقصود بالمشقة ليس كل المشقة، إنما شيء خاص من المشقة، وهو المشقة التي تنفك، المشقة التي تنفك عن العبادة غالبا، المشقة التي تنفك عن العبادة غالبا بحيث تكون خارجة عن المعتاد، وهذا نقوله احترازا من المشاق الملازمة للعبادات التي لا تنفك عنها غالبا، لأن بعض المشاق أو درجة من المشاق موجودة في كل العبادات كما أنها موجودة في كل الأعمال. الإنسان مثلا كلف بأن يستيقظ في صلاة الصبح ويصلي الصلاة في الجماعة أو في الوقت إن لم يتيسر له أداؤها في الجماعة، وهذا لا شك أن فيه بعض المشاق، كونه يغادر فراشه ووطاءه ويقوم إلى الماء فيتوضأ ويخرج إلى المسجد في الظلمة، هذه أنواع من المشاق، لكن هذه المشاق مقارنة للعبادات في الغالب لا تنفك عنها، لأن الإنسان يفعل مثل هذه الأشياء ولو بغير صلاة، إذا كان عليه عمل ويحتاج إلى أن يدرك عمله يقوم في أول الليل أو في أول النهار ويجهز نفسه ويخرج ويرتكب هذه المشاق، بل يرتكب ما هو أعظم منها. إذن هذه المشقة الموجودة مع صلاة الصبح هي مشقة معتادة ولا خارجة عن المعتاد؟ هي مشقة معتادة، كما أن المشقة الموجودة في الحج والمشقة الموجودة في الجهاد مشقة معتادة، لأن الناس اعتادوا على أن يفعلوا مثل هذا في أمورهم العادية، يسافر من أجل تجارته أو من أجل عمله أو من أجل دراسته، فكذلك يسافر مرة واحدة في عمره من أجل الحج. فهذا النوع من المشاق الذي لا ينفك عن العبادة هذا غير معتبر في الترخص. المعتبر في الترخص هو المشقة الخارجة عن المعتاد، وبهذا يجاب أو يرد على من يتسهل في الرخص الشرعية، كأن يبرد عليه الماء شيئا يسيرا معتادا فيتيمم ويسارع إلى التيمم، مع أنه لا يخشى مرضا ولا يخشى ضررا وألما، إنما هو برودة معتادة يباشرها الناس في أيامهم المعتادة، بحيث لو كان عليه عمل يحتاج إلى أن يباشر ذلك الماء لباشره، يعني إذا كان يريد أن يبني مثلا جدارا في بيته أو لغيره بالأجرة فإنه يباشر ذلك الماء ما هو أبرد منه. إذن هل تسقط عنه مباشرته بتلك الدرجة من البرودة إذا أراد أن يصلي؟ لا تسقط، لأنك تباشره في الأحوال المعتادة، وكما يقال هذا في الوضوء يقال في الغسل، إذا كان لا يشق عليه تلك المشقة الخارجة عن المعتاد فلا يجوز له الترخص. الذي يترخص إذا كانت المشقة تنفك عن العبادة غالبا حيث تخرج عن المعتاد، فتجد مثلا إذا اغتسل وخرج للصلاة فإنه يصيبه مرض شديد، يصيبه مرض يقعده ويؤذيه، هذا يرخص له، يقال له اغتسل وصلي في البيت لا تذهب إلى المسجد. إذا كان مجرد الغسل يضره هذا الضرر ولو كان لم يخرج إلى المسجد فيقال له تيمم وصلي في المسجد إن استطعت أو في البيت إن لم تستطع. إذن لابد أن تكون المشاق المعتبرة في التكليف على هذا القيد الذي ذكر. وأهل القواعد في هذا الموضع يتكلمون على الأسباب الموجبة للترخص، ما هي أسباب الترخص وأسباب التيسير في الشرع، ولا أقول أسباب الترخص، أسباب التيسير في الشرع، لأن أسباب الترخص أخص من هذه. أسباب التيسير في الشرع ما هي؟ يعني الأسباب التي من أجلها تحصل السهولة وتقارنها التيسير. استقراء الترخيص والتسهيل في الشرع أوقفهم على أن أسباب الترخص في الشريعة أو أسباب التيسير في الشرع سبعة، يجمعها قول القائل أسباب رخص بلا نكران، العسر للبلوى مع النقصان، نسياننا والجهل والإكراه مع مرض وسفر نغشاه. أعيده ولا ماشي لازم؟ أسباب رخص بلا نكران، العسر للبلوى مع النقصان، نسياننا والجهل والإكراه مع مرض وسفر نغشاه. أعيده مرة ثالثة لمن فاتته كلمة: أسباب رخص بلا نكران العسر للبلوى مع النقصان نسياننا والجهل والإكراه مع مرض وسفر نغشى. هذه ثلاثة اللي يعودهم لحفظا أعطيه جائزة بلا ما يخسر في الورقة. كاش لي يحفظ بيتين من سماع ثلاث مرات بلا نظر بصح هاك خزرت. لا لازم بلا ما تحط عينك في الورقة، إذا حطيت عينك في الورقة تولي ماشي من السماء من النظر. هذه الآن خلاص عندكم مكتوبة، الآن انظروها واحدة واحدة. هذه الأسباب السبعة، العلماء لما استقرأوا أسباب التيسير في الشريعة وجدوا أنها لا تخرج عن هذه السبعة. فأول هذه الأسباب المذكورة هي العسر، العسر وعموم البلوى، هذا معنى قوله العسر للبلوى. فالشيء إذا عمت به البلوى وعسر على الناس التحرز منه أو عسر على الناس فعله فإن الشريعة جاءت بالترخيص فيه. ومن أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في بول الغلام أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يعني الإنسان إذا كان له ولد صغير لم يأكل الطعام بعده وكان ذكرا، وعادة الناس أن الذكر تتعلق به القلوب أكثر ويحمله الناس ويصاحب الرجل في بيته وخارج بيته كما يحصل عند كثير من الناس، فما أكثر ما يتعرض الإنسان لرشاش بول هذا الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا وترخيصا: يرش من بول الغلام. يعني لا يؤمر أن كل مرة يصيبه بول الصبي الصغير أنه يغسل ثوبه مرة بعد مرة، لأنه قد يشق عليه ذلك ويعسر عليه الاحتراز منه. فلهذا جاء الشرع بالتسهيل، وهو أنه يرش عليه فقط الماء وقد طهر. كما أنه جاء في خروج المني وهو الذي يخرج بشهوة ودفق ولا يخرج إلا مع معالجة، جاء في وجوب الغسل. لكن الذي هو أسهل منه وأخف ويخرج بغير هذه الأسباب وهو المذي، كثير من الناس يبتلى بخروجه بالتفكر أو بالنظر، جعل الأمر فيه أسهل من الأول، فلم يكلف الناس فيه إلا بمجرد أن يغسل ما أصابه يتوضأ هذا فقط. ولو جعل فيه الغسل لشق ذلك على الناس جدا، كما جاء في الحديث في حديث علي أنه في بعض الألفاظ الحديث قال: حتى انشق ظهري، يعني من كثرة الاغتسال. فهذا لما عمت البلوى به وشق على الناس التحرز منه خفف فيه الشرع فجعل فيه الوضوء بدل الغسل. السبب الثاني هو النقصان. المقصود بالنقصان هو النقصان الطبيعي، يعني النقصان الذي يكون في الجوارح والأعضاء، مثل مثلا نقص الصبي ناقص عقل، فخفف عنه في كثير من في الأحكام، لم يؤمر ولم تجب عليه الأحكام التي تجب على البالغ. ونقص المرأة وضعفها جعل بسببه أنواع من التخفيفات، لا يجب عليها مثلا صلاة الجمعة والجماعة والأحكام هذه المعروفة. وكذلك مثلا قول الله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذه تخفيفات أن هؤلاء عندهم أعذار فيخفف عنهم بسبب النقص الذي فيه ما لا يخفف عن من ليس فيه هذا النقص. الثالث هو النسيان، فهو من أسباب التخفيف. إذا كان الإنسان مثلا ينسى شيء وهو أمر لا ينفك منه بنو آدم فيكون سببا للتسهيل، كما ينسى الإنسان مثلا في صلاته شيئا من واجباتها فلا يؤمر بأن يعيد الصلاة ولا يعتبر قد استخف بالصلاة، إنما يكون ذلك سببا لأسباب التسهيل، فلا يلزمه إلا سجدتي السهو في المحل الذي يجبر فيه سهوه بالسجود. وكذلك إذا مثلا نسي فصلى بنجاسة لم يرها يخفف عنه في ذلك ويعفى عنه وتكون صلاته صحيحة ولو صلى وهو حامل لنجاسة نسيها في ثوبه. هذه من أمثلة التخفيف بسبب النسيان. ومثلها كذلك التخفيف بسبب الجهل، قد يجهل الإنسان بعض الأحكام ف فلا يفعلها فيخفف عنه، كما في حديث المسيء صلاته لما كان يصلي صلاة غير صحيحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل بعد ذلك ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، يعني لا يحسن غير هذه الصلاة. وهذا معناه أن ما قبل هذه الصلاة من الصلوات كلها كان يصليها على تلك الهيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية كلها، لأن الجهل سبب في الترخيص. مضت صلواته على ما كان يحسن، ولم يأمره إلا بإعادة الصلاة الحاضرة فقط، الذي بقي وقتها لم يخرج بعده. لهذا إذا كان إنسان يجهل بعض أحكام الصلاة مثلا، ونبه وعلم بأن بخطئه فيه، وكان ذلك الجهل وكان ذلك الخطأ مما يفسد الصلاة، لا نأمره بإعادة صلواته كلها، وربما يكون صلى 20 أو 30 سنة. لا يؤمر إلا بأن يعيد الصلاة الحاضرة التي بقي وقتها فقط ولم يخرج بعده، وهذا تسهيل بسبب الجهل. والسبب الآخر هو الإكراه، فالإكراه كذلك سبب من أسباب الترخص، وقد قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا سهل الله جل وعلا لمن أكره على كلمة الكفر أن يتلفظ بها دفعا عن نفسه، ليدفع عن نفسه الأذى أو القتل، يتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وسبب التسهيل ها هنا ما هو؟ هو الإكراه. السادس هو المرض، فالمرض سبب من أسباب التسهيل، كما ذكرنا في المريض يعجز عن الماء يضره ويؤذيه فإنه يترخص، وقد فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجنب وكان الماء باردا وخشي إن توضأ أو إن اغتسل أن يموت، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال: إني سمعت الله يقول أو رأيت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ففهم من هذه الآية أن الله جل وعلا يرحمه ويسهل عليه ولا يأمره بأن يقتحم أسباب الموت والهلك، فترخص رضي الله عنه وتيمم، وهذا من فقهه، ويصلح مثالا لما ذكرناه كحديث أبي برزة في أول الكلام، في أن الفقيه يسهل عليه ما يصعب على غيره، ويستخرج من الأحكام ما يغمض ويدق مسلكه على من سواه. هذا الترخص بسبب المرض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين، وهو من أشهر أمثلة هذا السبب وهو المرض، قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذا التسهيل ما سببه؟ المرض. فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي الحج كعب بن عجرة لما كانت تؤذيه هوام رأسه، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق رأسه ويفدي. إذن المرض سبب للترخص والتسهيل. والسبب الأخير السابع هو السفر، وأمثلة هذه مشهورة، وهي رخص السفر كالقصر، قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، والفطر في نهار رمضان، وغير ذلك من رخص السفر المعلومة عندكم. فهذه هي أسباب أسباب الترخص السبعة. ثم إن هذه القاعدة الكلية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، أسوة بغيرها من القواعد الكبرى، تندرج تحتها قواعد أخرى ذكرنا فيما سبق أنها تسمى القواعد الكلية المندرجة. نظم الشيخ رحمه الله بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة من القواعد الكلية المندرجة، فقال عليه رحمة الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فهاتان قاعدتان، واحدة في باب المأمورات والأخرى في باب المنهيات، وكل منهما فرع عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. فقولهم وليس واجبا بلا اقتدار، هذا معنى قول العلماء: لا واجب مع عجز. وقوله ولا محرم، ولا محرم مع اضطرار، هذا معنى قول العلماء: ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. أما أنه لا واجب مع عجز، فهذا معناه أن كل ما أمر الله جل وعلا به من أنواع العبادات، فكلها موقوفة ومشترطة بالقدرة، فما عجز عنها الإنسان من هذه الواجبات والمأمورات كله يسقط عنه، فهي كلها مشترطة بالقدرة عليها، صلاة وزكاة وحجا وصوما وما إلى ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالمرض والعجز يثبت في حق الإنسان إسقاط هذه الواجبات التي لا يقدر عليها. ومعلوم أن القدرة تختلف من باب إلى باب ومن فعل إلى فعل. القدرة مشترطة في جميع العبادات لكنها تختلف من عبادة إلى عبادة. فالقدرة في الزكاة، في وجوب الزكاة، ما هي؟ هي ملك النصاب، من لم يملك نصابا فلا قدرة له على الزكاة، ملك نصاب من ملكه فهذه القدرة على الزكاة. لكن الصلاة ليست القدرة فيها ملك نصاب، الصلاة الصوم ليست القدرة فيه ملك نصاب. هي القدرة هي أن يمسك عن المفطرات في وقت الصوم كله من غير ضرر فادح يلحقه. فإذا كان يستطيع أن يمسك عن المفطرات من غير ضرر يلحقه أو ينهكه فهذا قادر على الصيام، إذن يجب عليه الصوم. الحج القدرة فيه ما هي؟ أن يملك زادا وراحلة مع أمن الطريق، وإذا كان امرأة لا بد من المحرم لأن المحرم من القدرة في حقها، فاختلفت العبادة فاختلفت القدرة. وكذلك الصلاة، ما هي القدرة في الصلاة؟ القدرة في الصلاة هي وجود العقل، ما دام عقله معه فهو قادر على الصلاة، لأنه يصلي قائما، فإن عجز يصلي قاعدا، فإن عجز يصلي مضطجعا، فإن عجز يومئ إيماء، وهو مضطجع يومئ إيماء. فما دام أنه قادر على الإيماء وعقله معه فهو قادر على الصلاة. إذا عجز عن هذه الأشياء، إذا عجز حتى عن الإيماء، سقطت عنه الصلاة لأنه لم يستطع أن يصلي، على ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن آخر مراتب القدرة على الصلاة هو الإيمان. ومن يقول يلزمه أن يشير بإصبعه أو بعينه أو يتخيل هيئات الصلاة في قلبه يزيد تلك الأركان، فيقول لا تسقط عنه الصلاة حتى يعجز عن تلك البقية. والشاهد أن هذه القدرة تختلف من عبادة إلى عبادة. وقد قرر ابن القيم رحمه الله في أول كتابه تهذيب السنن هذه القاعدة، وهي قاعدة أن العبادات كلها مشترطة بالقدرة. ومن أمثلتها الصحيحة التي يحتاج إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فأطلق بعض العلماء أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد ولم يجد مكانا في الصف وصلى خلف الصف منفردا فإن صلاته باطلة. لكن هذه القاعدة تدل على أن هذا القول غير صحيح، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو كسائر الأوامر الشرعية مقيد بالقدرة. فمعناه نقول للإنسان إذا دخلت المسجد ووجدت مكانا في الصف وقدرت على أن تدخل في الصف ولم تدخل وصلى منفردا خلف الصف، هذا هو الذي تبطل صلاته. أما الذي دخل المسجد وبحث عن مكان في الصف ولم يستطع أن يدخل في الصف لامتلاء الصفوف وصلى منفردا فإن هذا صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة من العبادات فإنها مشترطة بالقدرة، إذا عجز عنها سقطت عنه، وتسقط عنه سقوطا مطلقا إذا لم يكن لها بدل. إذا كان لها بدل يسقط عنه الأصل وينتقل إلى البدل. إن عجز عن البدل ما الحال؟ يسقط البدل كما سقط أصله. ولهذا إذا عجز الإنسان عن الوضوء ينتقل إلى بدله الذي هو التيمم. فإذا عجز عن البدل الذي هو التيمم ماذا يكون الحال؟ يسقط البدل أيضا ويصلي على حاله التي يسميها الفقهاء صلاة فاقد الطهورين، فيصلي بغير وضوء ولا تيمم، لأن ذلك هو الذي يقدر عليه، وهذا هو الذي أوجبه الله جل وعلا عليه ولم يلزمه بما سواه. وسيأتي للشيخ رحمه الله بيت آخر يعتبر مقيدا لهذه القاعدة، وهو قوله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. يأتي هناك أن المقصود بالسقوط أن الإنسان أحيانا يعجز عن بعض العبادة ويقدر على البعض، فيسقط عنه القدر الذي عجز عنه ويبقى مترتبا في حقه القدر الذي يقدر عليه، على تفصيل يأتي في موضعه عند الكلام على البيت الذي ذكره الشيخ رحمه الله. إذن هذا الشطر ليس واجب بالاقتدار، هو قاعدة لا واجب مع عجز، ومقيدة بالقيد الذي يأتي في محله إن شاء الله. وأما الشطر الآخر وهو قوله لا محرم ولا محرم مع اضطرار، قلنا فهو قاعدة لا محرم مع ضرورة التي دلت عليها نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا، كقوله سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، ونظائرها من الآيات التي تكررت في مواضع مختلفة. فلا محرم مع ضرورة معناه أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا اضطر الإنسان إلى شيء من الأشياء وكان محرما فإن ضرورته إليه تبيحه له وتجعله مباحا في حقه بعد أن كان محرما، كالذي يضطر إلى أكل الميتة وقد حرمها الله جل وعلا علينا، أو يضطر إلى أكل الخنزير وقد حرمه الله جل وعلا علينا، لكنه في سفره وهو تائه مثلا في بادية لا يجد إلا ميتة أو خنزيرا، فإنه يجوز له أن يأكل منه ليدفع مخمصته وحاجته، مع أن الأصل في هذا أنه محرم لكن أبيح له لحاجته وضرورته إليه. ومما يحتاج إليه في الكلام على هذه القاعدة أن يضبط معنى الضرورة، فإن الضرورة عند العلماء لما نقول الضرورات تبيح المحظورات، أو نقول لا محرم مع ضرورة، نقصد بالضرورة ما كان فواته يرجع على إحدى الضروريات الخمس بالفساد، الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس والعقل والمال والنسل. إذا كان الإنسان يحتاج إلى فعل من الأفعال بحيث إنه إذا لم يفعله فإنه سيفوت عليه واحدة من هذه الضرورات، كأن تزهق روحه أو يضيع دينه أو يذهب عقله أو يقطع عضو من أعضائه، فإن هذا ضرورة تبيح المحظورات، وهذا بخلاف ما هو دون هذه الأشياء مما يحتاج إليه الناس ويوقعهم في حرج ومشقة لكنه لا يصل إلى درجة الضرورات. هذا لا يبيح الضرورة، لا يبيح المحرمات، لا يبيح المحرمات، لكن المقصود بالمحرمات لا يبيح المحرم لذاته. نعم يستفاد منه في موضع آخر وهو أنه قد يستباح به، قد يستباح به، وهذه قد مهمة نرجع إليها، قد يستباح به المحرم لغيره، لأن المحرمات في الشرع نوعين اثنين، أحدهما هو المحرم لذاته، يعني المحرم لأنه يشتمل في ذاته على المفسدة، هذا لا تحله ولا تبيحه إلا الضرورة. فالزنا مثلا مفسدة في نفسه لأنه يتضمن هو بحد ذاته اختلاط الأنساب وضياعه، إذن هذا لا تحله إلا الضرورة، كأن تكره امرأة على الزنا مثلا حل لها ذلك ولا إثم عليها لأنها مكرهة. لكن ما هو دون هذا أو النوع الآخر هو المحرم لغيره، يعني لم يحرم من أجل أنه يشتمل على المفسدة، إنما حرم من أجل أنه يفضي إلى المفسدة. فإذا حرم من أجل أنه يفضي إلى المسألة هذا يسمى محرما لذاته، أو يقال فيه محرم تحريم وسائل، هذا لا يشترط لحله واستباحته الضرورة، هذا تبيحه الحاجة فقط، والحاجة درجة دون الضرورة، لأن الحاجة هي ما يحتاج إليه الإنسان بحيث إذا لم يحصله فإنه يشق عليه الأمر ويعيش في ضنك وفي مشقة، هذه تسمى حاجة. وهذه ماذا تبيح؟ تبيح المحرم لغيره، إن كانت مصلحته، لهذا قلنا قد تبيح المحرم لغيره لأنها تبيحه في حال تبيحه في حال، الحال الذي تبيحه فيه إذا كانت مصلحة الفعل أرجح من مفسدة ارتكاب النهي كما مضى معنا في القواعد. فعندنا شيئين، الشيء الأول أن الحاجة لا تبيح المحرم لذاته، مثاله مثلا حاجة الإنسان إلى مسكن، حاجة الإنسان إلى مسكن هي من الضرورات ولا من الحاجات؟ هي من الحاجات قطعا، لأن تفويتها على الإنسان تفوت فيه مصالح ويقع في حرج عظيم وفي مشقة شديدة، لكن لا تصل إلى درجة الضرورات، إنما هي في منزلة الحاجيات ولعلها أعلى الحاجات مطلقا، لكنها لا تصل إلى درجة الضرورة. إذن ما دامت لا تصل إلى درجة الضرورة فإنها لا تقوى على أن تبيح المحرم لذاته، ولهذا لا يجوز لإنسان أن يستقرض قرضا ربويا من أجل أن يشتري مسكنا ويقول الحاجة إلى المسكن ضرورة. نقول له الحاجة إلى المسكن حاجات، حاجة ومن أعلى الحاجات، لكن ليست بضرورة، ولهذا لا يجوز أن يستقرض قرضا ربويا لشراء مسكن. وبهذا صدرت فتوى المجمع الفقهي أنه لا يجوز أخذ قرض ربوي من أجل شراء مسكن. هذا أحد الأمرين، وهو أن الحاجة لا تبيح المحرم لذاته، لكنها قد تبيح المحرم لغيره إذا رجحت مصلحة الفعل على مصلحة الترك. ولذلك مثل، فالخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة هو يحتاج إلى أن ينظر إليها حتى يدخل في هذا الفعل على بينة، لأن الزواج أمره عظيم وهو عشرة عمر وفيه مصاريف وتعب وكد، فلهذا كونه يدخل فيه لا، هو محتاج إلى أن ينظر إلى هذه المرأة. ما دام محتاجا إلى أن ينظر إلى هذه المرأة فإن الشرع أباح له أن ينظر إليها، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرما لذاته لأنه يشتمل على مفسده بنفسه، حرم سدا للذريعة، سدا لذريعة فتح أبواب الشهوات والوقوع في الفواحش وما إلى ذلك. فلما كان محرما لأجل سد، من أجل سد ذريعة الفاحشة واحتاج الإنسان إليه أبيح له النظر فينظر إلى مخطوبته، وكذلك الطبيب ينظر إلى المرأة إذا احتاج إلى أن يعالجها وتعين علاجه لها، والبائع إذا سامته امرأة في سلعة ينظر إليها بقدر الحاجة ليحصل غرضه من البيع والشراء. فهذه الحالات حر أبيح هذا المحرم لغيره مع وجود الحاجة، لأن مصلحة الفعل أرجح من مفسدة، لأن مصلحة الفعل أرجح من مفسدة وقوع ذلك المحذور. مما يدل من النصوص الشرعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التقييد، وهو مهم، هذا القيد مهم. لماذا؟ لأن كثيرا من كتب القواعد يطلق فيها القول أن الحاجة تبيح المحرم لغيره مطلقا، ويهملون هذا القيد مع أنه مهم ولا بد من اعتباره في الأحكام. ما هو القيد؟ هو أن تكون مصلحة الفعل أرجح، يعني لا يكون المصلحة الذي يريد أن يحصلها الإنسان يرتكب من أجلها مفسدة أعظم. دليل هذا التقييد ما جاء في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم في أول الأمر أن ينتبذوا في أسقية الأدم وأن لا ينتبذوا في أنواع من الأسقية كان فيها قوة في التخمير، فيها خاصية أن أنواع من الآنية والأوعية كالمقير وأنواع مذكورة في الحديث عندها قوة في تخمير الأنبذة، وكان تحريم الخمر في أول الأمر، والمعلوم أن الأمر إذا حرم أول ما يحرم تسد الطرق المفضية إليه أكثر من مما تسد بعد أن يستقر تحريمه، كما هو الحال في زيارة القبور سدا لذريعة تعلق الناس بها، فحرم عليهم الانتباذ في هذه الأنواع من الأوعية. فقال هؤلاء الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى المقصود من التحريم، ما هو؟ هو سد ذريعة شرب الخمر التي لا يزال الناس حديث عهد بها في الجاهلية، حرمها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يا رسول الله تأكله الجرذان، يعني إذا لم نضعه في هذا المقير والمزفت تأكله الجرذان، يعني الأدم هذا تأكله هو الجلد، بخلاف هذا المقير الذي يكون مثلا جذع نخلة يحفر وينتبذ فيه، هذا يكون أحفظ له. فهذه حاجة تدعوهم إلى أن يترخصوا في الانتباذ في هذه الأوعية. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإن أكلته الجرذان، وإن أكلته الجرذان، والحديث في صحيح مسلم. فهذا ماذا معناه؟ معناه أنه لم يرخص لهم فيه، لأن هذه الحاجة لم تقوى إلى درجة أن تكون مصلحة تحصيلها أرجح من مفسدة ارتكاب المحظور. فلهذا لا بد من مراعاة هذا القيد. والذي يتحصل لنا من ذلك كله أن المحرمات على نوعين: محرم لغيره ومحرم لذاته. المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، وأما المحرم لغيره فهذا قد تبيحه الحاجة إذا كانت مصلحتها أرجح من مفسدته. وهذا إضافة إلى ما فيه من هذه الفائدة الخاصة التي هي معرفة الفرق بين ما تبيحه الحاجات وما تبيحه الضرورات، ومعرفة الخلط الكثير عند الناس ممن يتساهل في بعض الأمور كما ذكرنا في الربا وفي كثير من الأمور بسبب أشياء لا تصل إلى درجة الضرورات. وتجد إنسان بالعكس قد يشدد في أشياء تبيحها الحاجات ويشدد فيها مع مسيس الحاجة إليها، وربما يشدد على نفسه وعلى غيره. فلهذا كان التفقه في هذا أمر عظيم في هذا الباب بخصوصه، ونستفيد منه ما هو أعم منه، هو أن يعلم الإنسان أن مراتب أن الأمر والنهي في دين الله جل وعلا مراتب، وأنه ليس على درجة واحدة. فلذلك كان من العلم الذي ينبغي أن يتفقه فيه وأن يعتني به طالب العلم هو معرفة مراتب الأمر والنهي. فإن المناهي الشرعية درجات، محرم لذاته ليس كالمحرم لغيره، والموبقات والذنوب الكبائر ليست مثل الصغائر. كذلك الحال في باب الأمر، فإن الأوامر الشرعية التي هي أصول الإسلام ومبانيه العظام ليس الأمر بها والأمر بالمحافظة عليها كالأمر بما هو دونها من الواجبات، والأمر بلزوم المستحبات ليس كالأمر بلزوم الواجبات. ولهذا ذكر العلماء أن مثلا في هذا الباب أن من شرط فعل المستحب أن يفعله الإنسان على أنه مستحب، ومن لازم ذلك أن يتركه في بعض الأحيان، لأنه إذا كان يلتزمه دائما ويعامله معاملة الواجب يكون خرج من موافقة الشرع أو من كمال موافقة الشرع فيه. فهذا من مما أو لفتة إلى ضرورة العناية بمراتب الأمر والنهي. هاتان قاعدتان مندرجتان تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، ثم نظم الشيخ رحمه الله كذلك قاعدة ثالثة مندرجة تحتها، وهي قوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فهذه قاعدة الضرورات، الضرورة تقدر بقدرها، وهي مقيدة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فإذا أبيحت للإنسان حاجة من إذا حاجة من الحوائج أباحت للإنسان محرما، أو ضرورة من الضرورات أبيح له من أجلها محرم، فإنه لا بد أن يتقيد ذلك المباح بقدره، فلا يجاوز فيه قدره. ودليل هذه القاعدة قول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، في تفسيرها أقوال، منها أن الباغي هو الذي يذهب إليها مع وجود غيرها، والعادي هو الذي يتعدى في مقدارها، وقيل العكس. فالمعتدي أو العادي الذي يذهب إلى غير الميتة مع يذهب إلى الميتة مع وجود غيرها، يعني يجد المباح في تعداه إلى المحرم. والباغي هو الذي يأكل منها فوق حاجته، هو احتاج إلى أن يدفع عن نفسه الجوع الذي يهلكه فيأكل منها ويتمتع بها ويأكل فوق حاجته مع علمه أنه سيصيب الحلال عما قريب. هذا هو دليل هذه القاعدة، وأن الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها. ومن هنا أخذ العلماء جملة من الأحكام، كمثلا إذا جاز للطبيب مثلا أن يكشف عن عورة امرأة أو رجل، من أجل العلاج، وتعين ذلك طريقا إليه. فالعلاج حاجة تبيح كشف العورة عند تعين ذلك، لكن لا بد أن يقدر ذلك بقدره، فلا يكشف مما يحتاج إلى كشفه إلا لا يكشف أكثر مما يحتاج إلى كشفه. إذا احتاج إلى أن يكشف عن نصف الفخذ لا يكشف عن الفخذ كله، وإذا احتاج أن يكشف عما هو أكثر يتقيد بقدر الحاجة لا يزيد. ومن هذا الباب نستفيد شيء آخر كذلك في أمور الطب، ويتساهل فيها الأطباء ويتساهل فيها المرضى، أن الطبيب إذا استطاع أن يعالج المريض ويكشف عن عورته من غير أن يكون معه مساعد، فلا يجوز أن يكون معه مساعد ينظر إلى عورة المريض من غير حاجة. إذا احتاج إلى مساعد لا يجوز أن يكون معه مساعدان اثنان، وإذا احتاج إلى اثنين لا يجوز أن يكون معه ثلاثة، وهكذا كله. لماذا؟ لأن الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها. هذا مثال وأمثلتها كثيرة، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزال الشك، فلا يزيل الشك لليقين. هذه كذلك نظم فيه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي المعبر عنها بقولهم: اليقين لا يزول بالشك، أو لا يزال بالشك. وكما نظم فيما مضى قاعدة لمشقة تجلب التيسير، ونظم قواعد فرعية تدخل تحتها، فإنه كذلك نظم هذه القاعدة وقواعد فرعية تدخل تحتها. والشيخ في كما لاحظتم في قاعدة لا محرم مع ضرورة نظم بعدها: الضرورة تقدر مع قدرها، وهي تقييد لها. كم تمنيت لو أن البيت الآخر الذي يتعلق بتقييد المأمورات وأنه لا يسقط إلا ما عجز عنه لو قارنه معها في هذا الموضع، فتكون قاعدتان وكل قاعدة منهما مقيدة بقاعدة أخرى، لكن قرن معها أحد القيدين ويأتي القيد للقاعدة الأخرى في محله إن شاء الله. هنا الشيخ مشى على هذا السياق، نظم القاعدة الكبرى هذه، ثم نظم بعض ما يندرج تحتها من القواعد الفرعية أو من القواعد الكلية المندرجة. ولهذا نقول هذه قواعد اليقين لا يزول بالشك، أو قل قواعد الاستصحاب. كما في الأول قلنا نظم الشيخ قواعد التيسير، هنا نقول نظم الشيخ قواعد الاستصحاب. معنى الاستصحاب أن يكون عندك شيء وصف أو عدم فتستصحبه في مواضع الحاجة إليه، يعني يبقى موجود معك مستصحب، ويأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه. فقوله اليقين لا يزول بالشك، قلت هي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وأدلتها كثيرة في الشرع كذلك. منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صوم رمضان: فإن غم عليكم في شعبان، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يعني يتراءى الناس هلال رمضان وهم في شعبان، يتراءون هلال رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إن غم عليكم يعني إذا رأى الناس هلال رمضان فقد علموا أن غدا هو نهار رمضان، لكن إذا غم عليهم يعني إذا كانت الدنيا غيما بحيث لم يروا الهلال، فما الحال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يصومون أو لا يصومون؟ قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا معناه أنهم لا يصومون. لماذا؟ لأن الأصل أنهم مفطرون، والأصل أننا في شعبان لم يدخل بعد رمضان، فما دام لم نعلم بيقين أن رمضان قد دخل فنبقى على الأصل وهو أننا في شعبان، فلهذا لا نصوم إذا غم علينا. فإذا صاموا برؤية أو بتكميل شعبان 30 يوما، ثم في آخر رمضان تراءوا هلال شوال، فإذا رأوا الهلال فإنهم يصبحون مفطرين. إذا لم يرأوا الهلال، إذا غم عليهم، يصبحون مفطرين أو يصبحون صائمين؟ لماذا؟ لأن الأصل أنهم صائمون، أن الأصل أننا في رمضان فيستسحب رمضان، فالحكم واحد وهو إن غم عليكم فأكملوا العدة، لكن إكمال العدة في هلال شوال يقتضي الصيام، وإكمالها في هلال شعبان يقتضي الفطر. فهذا من أوضح أدلة أن اليقين في الشرع لا يزال بالشك. وكذلك جاء نظيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو لا ينصرف على النهي أو على الخبر، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الطريقين المعروفين لتيقن الحدث ممن يشك هل أحدث أو لم يحدث، إذا شك فله طريقان اثنان ليتأكد، إما أن يسمع صوتا أو يشم ريحا، إذا لم يسمع صوتا أو يشم ريحا فإنه على أصل الطهارة فلا يلزمه أن يتوضأ. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في الصيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الصيد إذا أصاب بسهمه الصيد، وهو متصور أكثر ما يتصور في صيد الجو يعني الطيور، فلما يصل إليه إلى الصيد يجده قد وقع في الماء ميتا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل. لماذا؟ لأن الأصل في هذا الصيد أنه محرم، لا يحل إلا بذكاة، أليس كذلك؟ لا يحل إلا بذكاة، إما ذبح وإما أن يصاب بالصيد بشرطه بالجارح المعلم مع التسمية أو بالمخراق مع التسمية. فإذا وصل إلى هذا الصيد فوجده في الماء ميتا، ماذا يحتمل مع أن فيه أثر السهم؟ يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون مات بالسهم فيحل، ويحتمل أنه مات غرقا فلا يحل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تأكله، لأن الأصل مستصحب وهو أنه لم يحل بعده. هذا مما يدل على هذه القاعدة في الشرع. لكن مما يحتاج إليه جدا في تحرير هذه القاعدة أن يعلم معنى اليقين هاهنا، وش المقصود بقولنا اليقين لا يزول بالشك؟ هل مقصود اليقين الذي لا يداخله شك أصلا، أو المقصود اليقين الذي يشمل غلبة الظن؟ ماذا تقولون؟ الثاني. نعم الثاني هو المقصود، اليقين المقصود بقولنا اليقين لا يزول بالشك، المقصود به اليقين الذي يشمل القطع وغلبة الظن. الدليل الواضح على هذا أنه توجد قاعدة عند العلماء، توجد قاعدة عند العلماء مشهورة في المذاهب الفقهية الأربعة، وهي قاعدة تعارض الأصل والظاهر. قاعدة تعارض الأصل والظاهر هي قاعدة موجودة في المذاهب كلها. معنى هذه القاعدة أنه أحيانا يكون عندك أصل مستصحب يعارضه ظاهر، فالفروع الشرعية المنصوصة والمذهبية تدل على أنه في بعض الأحيان يقدم الأصل وفي بعض الأحيان يقدم الظاهر، وهذه الصور التي يقدم فيها الظاهر على الاستصحاب ما الذي حصل فيها؟ قدم فيها الظاهر الذي يثير غلبة الظن على الأصل الذي هو الاستصحاب. وأضرب لذلك مثلا يتبين فيه كيف يتعارض الظاهر مع الاستصحاب، لأنه أحيانا يتفق على تقديم الظاهر وأحيانا يتفق على تقديم الأصل، وأحيانا يكون القولان أو الوجهان في المذاهب تقديم الأصل أو تقديم الظاهر. فإذا كان لرجل على إذا شهد أو أراد رجل أن يشهد عند قاضي بدين على آخر، يقول أنا مثلا لي دين على فلان، أنا أدعي عند القاضي أن لي دينا على أخي يوسف، فربما آتي بشاهد عدل غاية في العدالة، مبرز في العدالة، كان يكون مثلا عالم البلد وإمامه، جيب الشيخ عبد المجيد مثلا حفظه الله، كنتم قريبا في درس الشيخ، أنا إذا شهد لي أمامكم الشيخ عبد المجيد أن لي على أخي يوسف دينا مثال له 100,000، هل تصدقونه أو لا تصدقونه؟ الظاهر أن الشيخ صادق أو ليس بصادق؟ الظاهر أنه صادق، لكن هل القاضي يحكم بمجرد شهادة الشيخ أن لي عليه دينا؟ لا يحكم هنا يقينا إجماعا، لا بد من شهادة رجلين اثنين، لا بد أن يأتي مع آخر، مع أننا نعلم أن الشيخ صادق وأن الظن الغالب أن هذا الدين موجود وثابت، لكن لا نكتفي بشهادته. لماذا؟ لأن معنا أصلا لا نتركه. لكن لنفرض أني لم آتي بهذا العدل المبرز، أتيت باثنين من عامة الناس ممن هم عدول في الظاهر، فالقاضي ماذا يفعل إذا كان عدلين في الظاهر؟ يحكم بثبوت الدين أو لا يحكم بثبوته؟ شهد اثنان يحكم بثبوته، مع أنه يمكن أن يكون كاذبين أو لا يمكن، يمكن وقد ترك مع ذلك الأصل، الأصل أن ذمته بريئة، ومع ذلك ترك هذا الأصل بشهادة رجلين ليس بيقين، لأنهما ليسا مبرزين في العدالة حتى نقطع بصدقهما، ويمكن أن يكون مخطئين، رأى المعاملة وشهد بالدين ثم رد هو الدين وهو لم يطلعاهما عليه، هذا ممكن. لكن الشرع ماذا أعمل ها هنا؟ قدم الظاهر، وهذه بالاتفاق بالإجماع. إذن عندنا صور غلبة الظن التي يثيرها الظاهر مقدمة إجماعا على الأصل، فهذا يعني أن قولنا ها هنا تركنا اليقين بسبب يقين مثله ولا بسبب ظن غالب؟ تركناه بسبب ظن غالب، ولهذا نص ابن عبد السلام والنووي رحمهما الله وغيرهم على أن هذه القاعدة المقصود بها ليس اليقين الذي لا يداخله شك قطعا، المقصود بها ما يشمل القطع وما يشمل غلبة الظن. هذه قاعدة الأصل والظاهر تحقق هذا. أذكر لكم مثالا يتبين به وجه جريان الأحكام الشرعية والفروع العملية على وفق هذه القواعد، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأنه أحيانا يترك الأصل من أجل الظاهر. وهذا هي المسألة المعروفة التي هي السجود في السهو من أجل الشك، إذا شك الإنسان في صلاته كم صلى؟ ثلاثا أو أربعا، هذا هو الشك في السهو. والسهو معلوم أن له ثلاث أسباب، زيادة أو النقص أو الشك. في حالة الشك على الراجح عند العلماء أحيانا في حالة يسجد قبل السلام وفي حالة يسجد بعد السلام. لماذا يسجد في حال قبل السلام وفي حال بعد السلام؟ يسجد رعاية لهذين الأصلين. فهذه المسألة هي الشك في السهو، فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، أحدهما حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. يعني هذا يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام ولا بعد السلام؟ ها؟ هو قبل السلام، وسيتبين بالحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده في حديث أبي هريرة يسجد بعد أن يسلم، وسيتبين بالحديث الذي بعده وهو حديث أبي سعيد الخدري، وهو في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا الشاهد من الحديث: وليبني على ما استيقن، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني صارت ستا بالركعة التي يزيدها إذا بنى على ما استيقن، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. إذن في الحديث الأول هو حديث أبي هريرة، والعلماء اختلفوا في الجمع بينهما، فبعض العلماء قال الشك مطلقا يسجد له قبل، وبعضهم قال يسجد له مطلقا بعد، والصواب مع من فرق إعمالا لهذه القاعدة التي نذكرها. فقال الشك الذي في حديث أبي هريرة هو الشك الذي لا يصل فيه الإنسان إلى درجة أنه يستوي عنده الحالان، هو نعم لا يدري كم صلى، يعني لا يستيقن كم صلى، لكن مع ذلك عنده ترجيح. أحيانا يكون الإنسان يعلم في غلبة الظن أنه صلى أربعا مثلا، لكن يأتيه وسوسة من الشيطان، قد تكون صليت ثلاث لكن أكثر شيء في نفسه أنه صلى أربعا، فهذا ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، ولم يأمره بأن يضيف ركعة أخرى، فدل على أنه ليس شاكا الشك الذي يلزم فيه بالرجوع إلى اليقين عند غلبة الظن، فيكتفي بغلبة الظن إذا كان أكثر ظنه أنها أربعة، فيعمل على أكثر ظنه وتكون صلاته تامة لأنه ما كلف إلا بغلبة الظن، ويسجد سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان. لكن إذا كان لبس عليه حتى لا يدري كم صلى، ليس عنده ترجيح، يعني غلبة ظن بأنه صلى أربعا ليست عنده، هل يجوز أن يقتصر هذا على الثلاث وليس عنده يقين ولا غلبة ظن بأنه كمل صلاته؟ الأول له أن يقتصر على الأربع لأن عنده غلبة ظن، وكثير من المواطن يكتفى فيها بغلبة الظن، فيكتفي بغلبة الظن أنه عنده أربع ويسجد سجدتين بعد السلام. أو إذا كان أكثر ظنه أنه صلى ثلاثا، يزيد ركعة ويسجد سجدتين بعد أن يسلم. لكن إذا لم يكن عنده يقين ولا غلبة ظن أنه صلى أربعا، فهذا لا يجوز له أن يخرج من صلاته وهو لم يغلب على ظنه أنه كملها. فلهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فليبني، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يبني على اليقين. واليقين ما هو؟ هو الأقل، فإذا تردد هي ثلاث أو أربع فاليقين هو ثلاث، إذن يبني على أنه صلى ثلاثا. إذا تردد ثنتين أو ثلاث يجعلهما ثنتين، وإذا تردد أربعة أو خمسة يجعلها ما كاش منها يتردد أربعة أو خمسة، يعني إذا تردد بلي أربعة أو خمسة خلاص لا يجوز له أن يزيد خامس. قلت لكم فخ. فالقصد أنه إذا كان عنده لم يكن عنده غلبة ظن يبني على الأقل. فها هنا لماذا؟ لأن اليقين لا يترك بالشك، فما دام أنك لم تستيقن ولم يغلب على ظنك أنك أديت الصلوات الواجبة عليك عددا، تبني على الأقل وتزيد ركعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الأمر من حالين، يكون في حقيقة الأمر صلى أربعا، إذا شك مثلا هو صلاها ثلاثة أو أربعة مثلا، إذا كان شك فإنه يبني على الأقل ويزيد ركعة. فإذا كان صلى أقل وزاد ركعة تكون تلك الركعتين قبل السلام ترغيما للشيطان. إذا كان الحكم كان أقل، يعني هو في الحقيقة كان صلاها تماما وزاد ركعة، تكون تلك الركعتان تشفعان له صلاته وتصير ستة بدل خمسة، لأنه كان أخطأ فزاد ركعة. إذن لما كان عنده غلبة ظن بنى على غالب ظنه، لما لم يكن عنده غالب ظن بنى على اليقين. وهكذا يقال في سائر العبادات، إذا كان يطوف وشك هل طاف ستة أو سبعة، وكان أكثر ظنه أنه طاف ستة، ماذا نقول له؟ تضيف واحدة. إذا كان أكبر ظنه أنه طاف سبعا، هل يؤمر بأن يزيد واحدة؟ لا يؤمر على الراجح. وإذا كان يرمي الجمرات وشك هل رمى خمسة أو ستة، إذا كان أكبر ظنه أنه رمى ستة بنى عليها. لكن إذا لم يكن عنده ترجيح نقول له تبني على الأقل. فهذا الأمر بمراعاة اليقين في الأحكام، وتبين بذلك ما نص عليه من ذكرت من العلماء أن المقصود به اليقين الذي يشمل القطع ويشمل غلبة الظن. والعلماء هذه القاعدة يقولون إن الإنسان إذا فقه فيها فإنها تريحه جدا وتضيء له الطريق وتذهب عنه كثير من الإشكالات، فما أكثر ما يقع الإنسان في أنواع من الإشكالات، الإنسان في عمله في نفسه والفقيه في تصرفه وفتياه للناس. ولهذا كانت هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وما أكثر ما يستند إليها في تفريع الأحكام الشرعية. من فروعها مثلا أن يختلف الناس علينا في طهارة شيء أو نجاسته. بعض العلماء يقول هذا شيء طاهر والآخرون يقولون هذا شيء نجس، ماذا نقول؟ نقول الأصل الطهارة كما سيأتي معنا، ولا ننتقل عنه إلا إذا جاء دليل صريح، فيكون هذا من أقوى المرجحات في المسألة أن الأصل الطهارة ولا ننتقل عنه إلا بيقين. وسيأتي أنه يتقرر أن الأصل في البيوع الصحة، إذا اختلف علينا عالمان في فتية، واحد يقول مباح والآخر يقول محرم، الأصل أنه مباح حتى نعلم بالدلالة البينة أنه محرم، وإلا في الأصل أنه مباح وهكذا. بل يمكن أن تستصحب هذه القاعدة وتمتد فروعها إلى خارج الفقهيات. هي كما ذكرنا قاعدة فقهية، لكن من عظمتها وكونها مستنبطة من النصوص يمكن أن تمتد فروعها إلى خارج الفقهيات. ومن ذلك مثلا أذكر لذلك مثالا واحدا، وهو ما ثبت قطعا بدلالة نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول كلهم، وأنهم أفضل الصحابة، أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء. وفي هذا الأدلة المتضافرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المعتد بهم من الأمة مع واقع حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقين. فإذا جاءتنا بعض الروايات المكذوبة أو المزيد فيها أو المنقوص مما يشمله أنه مشكوك فيه، هل نترك هذا اليقين المعلوم من الكتاب والسنة والإجماع وحال الصحابة اعتبارا إلى روايات وأخبار مشكوك فيها كما يفعل الرافضة؟ هذا يكون قدحا في العقل، لا نتركه، لأننا نعلم يقين عدالة هؤلاء، فلا نتركه بشيء مشكوك فيه، فكيف نتركه بشيء نحن متيقنون أنه من أبطل الباطل؟ يعني حكاية مكذوبة كلها. ولهذا جرت عادة العلماء على أنهم يمنعون الناس من النظر فيما شجر بين الصحابة ومن تتبع هذه الحكايات، ويحيلونهم إلى المتيقن من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم في كتاب الله جل وعلا. فهذا من علمائنا إعمال لهذا القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، وعندك يقين في كتاب الله جل وعلا ثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعميما، فلا نترك هذا اليقين بروايات بعضها مكذوب وبعضه زيد فيه ونقص وبعضه غير عن وجهه، وأفضله حالا صحيح للصحابي فيه تأويل ووجه صحيح من العمل والتصرف. إذن هذه القاعدة يستفاد منها حتى خارج مسائل التفريع. ولهذا فأنقل لكم كلمة عظيمة لشيخ الإسلام رحمه الله في الدلالة على منزلة هذه القاعدة، فإنه يقول إنه جرى بينه وبين بعض الفقهاء في مجلس الكلام في بعض المسائل المختلف فيها، في تنجيسها وعدم تنجيسها، هل المني نجس أو طاهر، وأرواث وأبوال ما يؤكل لحمه نجس أو طاهر وما إلى ذلك. فتكلم الشيخ بكلام ثم طلب منه أن يحرر ذلك الكلام الذي كتبه الذي تكلم به، فكتب قاعدة صدرها بقوله: اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها، وهذا سيأتي أنه فرع من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن شاهدنا عموم تعلقه بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال: أعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها. قال: وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة النفع واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. فهذه كلمة عظيمة في الدلالة على أثر هذا النوع من القواعد، وهي قواعد الاستصحاب هذه التي تضيء للإنسان الطريق ويفزع إليها كما يقول الشيخ رحمه الله حملة الشريعة فيما لا يحصى من حوادث الناس في أي باب تفرضه من أبواب الشرع تستطيع أن تجد مثل هذه الأشياء. يأتيك الرجل وهو فزع: طلقت امرأتي أو لم أطلقها؟ الأصل أنها زوجته، فإذا استيقن أنه طلقها قد طلقت، إذا شك ماذا نقول؟ هي زوجتك، لأنك مستيقن أو عندك يقين وقد شككت في زواله، فتبقى على الأصل. فهذا قاعدة مريحة جدا، لا تكاد تشكل على الإنسان إلا إذا اختلف العلماء عليه في بعض الصفات العارضة، ما الأصل فيها؟ الأصل فيها كذا ولا كذا؟ ثم تكون مشكلة من المشكلات ومعضلة من المعضلات، كمعضلة مدة السفر مثلا، هل إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يقصر أو لا يقصر؟ هي مشكلة، لأن بعض العلماء يقول الأصل في الإنسان إذا دخل بلدا أنه مسافر، وآخر يقول الأصل فيه أنه إذا دخل بلدا أنه مقيم. فعلى هذا يشكل التفريع، إذا فرعت على هذه القاعدة تكون الفروع عكس تماما إذا فرعت على الوصف الآخر. لكن ما دام معلوم من الأدلة الأصل، كما يكون مثلا معلوم من الأدلة أن الأصل في الأشياء الحل، فلا إشكال عندنا. من ادعى حرمة شيء يأتي بالدليل المثبت وإلا فنحن باقون على الأصل. وإذا اشتبه عليك شيئان الأصل إذا اشتبه إذا أشكل عليك شيء الأصل فيها الحل أو الطهارة وترددت هل زال الأصل أو لم يزل تبقى على الأصل. وإذا أشكل عليك في مسألة قضاء وشهادة هل حصلت البينة أو لا هل ثبت الحق أو لم يثبت ماذا تفعل؟ ترجع إلى الأصل أن الأصل براءة الذمم وتطالب الآخر بالبينة. ولهذا القضاء كله على ماذا بني؟ بني على قول على حديث واحد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندك الأصل البراءة فتبحث عن المدعي من هو؟ المدعي هو الذي المدعى عليه هو الذي إذا إذا إذا ترك ترك يعني إذا ترك لم يقم بالدعوة. إذا الذي طالب بالدعوة هذا المدعي تقول له ائتي بالبينة. إذا أتى ببينة وكانت بينة معتبرة في ذلك الموضع قضيت بها وأثبت له الحق الذي جاء ببينته. إذا لم يأتي بالبينة ماذا نقول؟ نرد اليمين على المنكر تحلف أنه ليس لك عليه ما يدعي إذا حلف بريئة. هذا جملة القضاء وهو باب من أعظم أبواب الدين وهو كله فرع أو يندرج تحت هذه القاعدة التي هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثم إن الشيخ رحمه الله كما ذكرنا نظم بعض قواعد الاستصحاب وقد وضحت أكثرها إن شاء الله مما تقدم لكن نذكرها تباعا. فهو نظم بعض قواعد الاستصحاب لأن القاعدة هي أن اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة هي قاعدة كلية تندرج تحتها قواعد أخرى أقل منها كما قلنا مثلا الأصل في الأشياء الإباحة والحل هذه قاعدة وهي قاعدة مندرجة تحت هذه القاعدة. فنظم الشيخ رحمه الله أصولا سبعة مندرجة تحت هذه القاعدة فقال عليه رحمة الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه الأبيات نظم فيها الشيخ رحمه الله سبعة أصول تندرج تحت القاعدة الكلية وأنا أعلم أنكم تعبتم هذا الدرس الرابع لهذا اليوم لكن إن شاء الله ما بقاش نكمل فقط هذه القواعد باش غدا ليس عندنا إلا مجلسين لو كانت عندنا ثلاثة كنا توقفنا عندنا مجلسين فقط لهذا لازم نكمل هذه القواعد. اصبروا معنا ها اصبروا معنا شوية بل. شفت بعض الإخوة تعبوا ونعسوا. هذه الأبيات نظم فيها الشيخ رحمه الله سبعة قواعد تندرج تحت هذه القاعدة الكلية والأصول هذه لما يقول علماء الأصل في كذا كذا أصل في كذا كذا هذه من نفائس الأعلاق التي ينبغي أن يقيدها طالب العلم لا أقول يقيدها في كراسه بل ينبغي أن يقيدها فيودعها قلبه وفؤاده لأن هذه من أعظم المسائل العلمية التي تفيد طالب العلم لما يقولون الأصل في كذا هو كذا لأن هذا الأصل سيريحك من مشكلات كثيرة وتنبني عليه من الفروع ما لا يحصى ولا تدري متى تحتاج إليه متى يطرأ عليك الفرع التي تحتاج فيه إلى استصحاب هذا الأصل وهي كثيرة يعني الشيخ رحمه الله ذكر سبعة فقط هي أكثر من ذلك بكثير هي ممكن ثلاث أضعاف هذا العدد الذي ذكره الشيخ لو تتبع الإنسان كلام العلماء يجد أكثر من 20 مسألة متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك يقول العلماء فيها الأصل فيه كذا. فمثلا مما لم يذكرها الشيخ القاعدة التي ذكرناها قبله الأصل براءة الذمة وينبني عليها القضاء كله لم يذكرها الشيخ. الأصل مثلا في الكلام الحقيقة المجاز عارف يحتاج إلى من يدعيه أن يثبته. الأصل في الكلام الظاهر من يدعى فيه التأويل يحتاج إلى دليل وهكذا في أصناف كثيرة لكن نلتزم بالكلام على السبعة التي ذكرها الشيخ. وهذه السبعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي في حقيقتها كلها راجعة إلى قاعدة واحدة هي سبعة أصول راجعة إلى قاعدة واحدة تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قول العلماء: الأصل في الصفات العارضة العدم. هذه الأصل في الصفات العارضة العدم تغنيك عن هذا الذي أقول إن المسائل العلماء الأصل في كذا كذا والأصل فيها كذا أكثر من 20. هذه الكلمة تغنيك عن هذه 20 كلها لمن فقه حق الفقه وأحسن تنزيلها في مواردها، تغنيك هذه الكلمة عن أكثر من 20 أصلا. الأصل في الصفات العارضة العدم، وهذه كانت موجودة في الكتب قديما في كتب الفقه بمعنى بلفظ الأصل العدم، ثم تكلم عليها بعض العلماء وبعض الشراح وبينوا أن المقصود بالأصل العدم الأصل في الصفات العارضة. فجاء من ألف مجلة الأحكام العدلية، وهي معروفة من الكتب المعتمدة في التقعيد، وهي في الدولة العثمانية، لما احتاجوا إلى قواعد موضحة موجزة مختصرة كتبوا هذه مجلة الأحكام العدلية التي فيها نحو من 90 قاعدة، وصارت هي المرجع فيما بعد لي القواعد الفقهية، ومما يعتنى به ويحسن جدا بطالب العلم أن يكون ملما بها. فصاغوها هذه الصياغة وهي الأصل في الصفات العارضة العدم. ماذا نقصد بالصفات العارضة؟ يعني صفة لم تكن موجودة في الأصل، الأصل فيها العدم، يعني صفة كانت معدومة ثم وجدت، وهذا بخلاف الصفات التي غير أو الأشياء غير العارضة، هذه استصحاب للبراءة الأصلية. ولهذا تكون هذه القاعدة لقلنا يرجع إليها 20 أصلا أو أكثر، هي كلها هي نصف قاعدة أخرى أكبر منها مشهورة عندكم بلفظ الأصل بقاء ما كان على ما كان. تسمعون هذه العبارة، هذه عبارة الأصل بقاء ما كان على ما كان تشمل الصفات العارضة والصفات الأصلية، في ذلك هي أعم من هذه القاعدة. إذن ترتبت عندنا هذه القواعد هذه القواعد قواعد الاستصحاب على كم درجة؟ ترتبت عندنا على 4 درجات، أليس كذلك؟ أعلى الهرم هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأنها تدخل في أنواع، قلنا تدخل حتى خارج الفقه في مسائل المعتقد تدخل. إذن هذه رأس الهرم في العموم والشمول في باب قواعد الاستصحاب. ثم أقل منها القاعدة المتعلقة بالصفات العارضة والصفات الأصلية، وهي قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني ما كان فيه الأصل العدم فهو عدم، وما كان الأصل فيه الثبوت فهو الثبوت، يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم هذه الأصل بقاء ما كان على ما كان تندرج تحتها قاعدة أخص منها وأصغر، وهي أحسنت الأصل في الصفات العارضة العدم، لأن هذه نصف التي فوقها، التي فوقها متعلقة بالصفات العارضة والصفات الأصلية، هذه متعلقة بالصفات العارضة فقط. ثم هذه الأصل في الصفات العارضة تندرج تحتها هذه 7 أصول وغيرها مما لم يذكره الشيخ رحمه الله. إذن هي 4 درجات. كلامنا الآن على الدرجة الثالثة، وهي قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم. فتنظر أنت إلى الشيء كيف كان أصله، ثم إذا طرأ عليه وصف عارض وتميز عندك أن هذا الوصف عارض، إذن الأصل العدم. فانظروا كيف تجري هذه 7 كلها على هذا الوصف. الأصل الأول هو الأصل في المياه الطهارة. الله جل وعلا يقول: وننزل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن الأصل، الصفة الأصلية في الماء هي كونه طاهرا. الصفة العارضة ما هي؟ هي النجاسة، لأن أصل خلقته لما يخلق، لما ينزل من السماء أو يتفجر من الأرض فإنه يخرج طاهرا بدلالة الآية والحديث. إذن الحكم بالتنجيس هي صفة عارضة، الأصل فيها العدم. لهذا إذا أشكل علينا هل هذا الماء طاهر أو نجس، فإننا نقول الأصل أنه طاهر حتى يثبت تنجيسه. فإذا اختلف علينا العلماء في الماء الذي تغير بطاهر، هل هو طاهر أو هل يصلح للتطهر أو لا يصلح، هل هو طهور أو ليس بطهور، نقول الأصل أنه الطهور، ولا ننتقل عن هذا إلا بدليل ولا دليل، يعني بدليل صحيح. وإذا شككت في ماء هل طرأت عليه النجاسة أو لم تطرأ عليه النجاسة، الأصل أنه طهور. وإذا تيقنت أنه وقعت فيه النجاسة لكن شككت هل غيرته أو لم تغيره، ما الأصل؟ الأصل أنه طهور، لم تغيره، لأن صفة التغير صفة عارضة وأصلية عارضة. إذن الأصل في المياه الطهارة، جار على قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم. قال والأرض والثياب والحجارة، هذه ثلاثة لكنها يمكن أن نجعلها أصلين. الأصل الأول قوله الأصل في الأرض والحجارة الطهارة، ونقول الأرض والحجارة لأنه كأنه ذكر الشيخ الحجارة ليدل على أنه ليس المقصود بالأرض سطحها فقط، بل الأرض وما تشتمل عليه من أجزائها كلها، الأصل فيها الطهارة، كما قال الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، طيبا يعني طاهرا، والصعيد هو كل ما صعد على الأرض مما كان من أجزائها. إذن الأرض وأجزاؤها ترابا ورملا وحجرا وطينا كلها على أصل الطهارة. إذا ادعى إنسان في شيء منها أنه نجس فنقول له الأصل في الصفات العارضة العدم. والأصل الآخر هو الأصل في الثياب الطهارة، في كل ما يلبسه الإنسان من الملابس وما يحتاج إليه منها الأصل فيه الطهارة، لا ينجس منها إلا ما دل الدليل على تنجيسه، مثل جلود السباع مثلا يلبسها الإنسان لا يجوز له أن يلبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نهى عن جلود السباع، وإنما نهى عنها لنجاستها على أحد القولين عند العلماء. وعلى هذا نقول له لا يجوز أن تلبس لباسا مثلا مصنوعا من جلد الحية أو من جلد الأسد أو من جلد النمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، والظاهر أنه نهى عنها لأن الدباغ لا يطهرها. لكن ما لم يثبت دليل في تنجيسه فالأصل فيه أنه طاهر. وهذا الأصل الثاني والثالث، يعني الأصل في الأرض الطهارة والأصل في الثياب الطهارة، وحتى الأول الأصل في المياه الطهارة يشملها كلها، الأصل الذي نقلت لكم فيه كلام الشيخ رحمه الله، وهو قوله الأصل في الأعيان الطهارة، الأعيان كلها يعني الملابس والثياب والأواني والخشب والحجر وكل شيء يجده الإنسان أمامه الأصل فيه أنه طاهر، إلا ما دل الدليل على تنجيسه. وبهذا يستدل العلماء في المسائل المختلف فيها في التنجيس، كما ذكرت الأمثلة فيما سبق، هل هي طاهرة أو نجسة، الأصل فيها كلها أنها طاهرة، لا ينجس إلا ما دل الدليل الصحيح على تنجيسه. قال الشيخ رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. إذن الأصل في الأبضاع التحريم، هذا الأصل الرابع، الأصل في الأبضاع التحريم. والأبضاع جمع بضع، جمع بضع، والمقصود به الفروج، فالأصل فيها التحريم، لا تحل للإنسان امرأة حتى يثبت يقينا أنها حل له، والأصل فيها أنها محرمة عليه. والدليل قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا دل على أن الأصل في كل النساء أنها محرمة على الإنسان، لا يجوز له أن يطأها ولا أن يستحل فرجها إلا بيقين. فلهذا الأصل في الفروج أنها محرمة فلا تحل إلا بيقين. وهذه القاعدة هي جارية على وفق قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم، أو هي عكسها؟ ماذا تقولون؟ مثلها ولا عكسها؟ مشي بالظهر بالتفكير. الأصل في الفروج التحريم، هل هي موافقة لقاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم أو مخالفة لها؟ ها؟ مخالفة لها. الله أعلم، الجمهور رام يقول مخالفة. هي موافقة، قد تكون في الظاهر مخالفة لكنها في الحقيقة موافقة. لماذا؟ لأن الفروج أبيحت بشرط، أبيحت بشرط وهو العقد الصحيح، أليس كذلك؟ أبيحت بشرط وهو العقد الصحيح. هذا العقد الصحيح صفة عارضة ولا صفة عدمية ولا صفة أصلية؟ عارضة أكيد، لأنها المرأة هذه لم تخرج من بطن أمها ولك عليها عقد، خرجت وهي أجنبية عنك. إذن العقد الصحيح صفة طارئة، وأنت لا يحل، لا تحل لك هذه المرأة إلا بالعقد الصحيح. إذن العقد الصحيح صفة عدمية، صفة عارضة، الأصل فيها العدم، فلا تحل لك هذه المرأة حتى تتيقن أن الوصف موجود بدليله. فهذه القاعدة هي فهذه الأصل في الأبضاع التحريم هي موافقة لقاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم. لكن لو كانت المرأة، لو كانت المرأة في الأصل حلال له، لكن شك في طرو المانع عليها، هي في الأصل حلال له، وأقصد في الأصل حلال له كأن تكون زوجته مثلا وشك في طرو المانع، يصير الأصل الحل ولا الأصل الحرمة؟ أصل الحل، لأن المنع هو الصفة العارضة. وكذلك إذا أراد أن يتزوج امرأة في قرية، إذا أراد أن يتزوج امرأة في قرية، هذا الأصل في نساء القرية أنه يجوز له أن يتزوجهن جميعا أو الأصل المنع؟ ها؟ الأصل الجواز بلا شك، الأصل الجواز، لأن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات من النساء ماذا قال؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وبعض الناس ربما تختلط عليه القاعدتين، يعني يظن أن الأصل في الأبضاع التحريم معناه أنه الأصل في النساء قبل التزويج، أو النساء باعتبار من تتزوجها ومن لا تتزوجها التحريم، ليس هذا المقصود. المقصود الأصل التحريم باعتبار حصول الشرط، يعني بالنظر إلى أنه لم يحصل شرط الحل، الأصل أنها محرمة عليك لا يجوز لك أن تطأها، لكن بالنظر إلى جواز العقد، العقد عليها، الأصل الحل أو الأصل الحرمة؟ الأصل هو الحل. ولهذا لما جاء عقبة بن الحارث رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد نكح امرأة أبي إيهاب بن عزيز، والحديث في الصحيحين، جاءت امرأة إلى عقبة وقالت إني قد أرضعتكما، فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال يا رسول الله أنا تزوجت فلانة وجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ها كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن الأصل في نساء القرية بقصد إرادة التزويج، الأصل فيه أن الحل ولا الأصل فيه أن الحرمة؟ أصل فيه أن الحل. كيف ذلك؟ ليسمع يقول كيف وقد قيل، يعني الأصل فيه أن الحرمة، ها؟ لأنه لو كان الأصل فيه أن الحرمة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي محرمة عليك لا تحتاج ولا تتزوجها حتى يثبت حلها بيقين، لكن هو قال له كيف وقد قيل، كأنه أراد أن يقول له وقع لك فيها اشتباه، وهو الأصل فيها أنها مباحة، لكن لما وقع فيها اشتباه، وباب الأبضاع باب خطير ومشكل، وحلها يترتب عليه أمور عظيمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني دعها. ولهذا مع أن الأصل في النساء الحل في أصل التزويج، لكن مع ذلك إذا كان فيها شيء من الاشتباه فينبغي على الإنسان أن يترك. لماذا؟ أخذا بهذا الحديث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة أن يتركها، هو من باب الورع. ولهذا بوب البخاري رحمه الله، وهذا من فقهه العظيم، بوب على هذا الحديث باب تفسير المشتبهات. من ها هنا كان عند العلماء النساء الأصل فيهن الحل، لكن ماذا يقولون؟ يقولون الأصل الحل والتحريم مغلب، رعاية لهذا المعنى الذي هو الاحتياط للفروج، لكن ها هنا تترك من جهة الاحتياط لا من جهة أن الأصل فيها الحرمة. أما باعتبار شرط الحل الذي نذكره وهو الكلام فيما يحل له أن يطأه وما لا يحل له، فالأصل هو الأصل هو الحرمة حتى يثبت شرط الحل. ونظير هذا هو الأصل الذي بعده، الأصل الخامس هو نظير الأصل الرابع. الأصل في اللحوم التحريم، قال الشيخ رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم. الأصل في اللحوم التحريم، شوف في الكلام على النساء قلنا كاين نظرين اثنين، نظر باعتبار حصول الشرط، ها هنا الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل فيهن الحرمة حتى يثبت الشرط، وعندنا نظر آخر باعتبار النساء، جنس النساء، من يحل للإنسان يتزوجها ومن لا يحل. الأصل قلنا ما هو؟ الحل. هذان النظران نستعملهما كليهما في مسألة الأصل في اللحوم التحريم، لأن هذه مسألة أشكلت على بعض الناس، وبعض الشراح انتقد الشيخ فيها وقال الصواب أن الأصل في اللحوم الحرمة، الأصل في اللحوم الحل، وسيتبين أن كلام الشيخ صواب وأن الأصل في اللحوم الحرمة، لكن بأي وجه؟ باعتبار شرط التذكية، أحسنت، كما أن الأصل في الأبضاع التحريم باعتبار شرط الحل الذي هو العقد الصحيح، كذلك الأصل ها هنا في اللحوم التحريم باعتبار شرط الحل الذي هو الزكاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم كما ذكرنا، لما يجدوا في الماء قال لا تأكل، وإذا أرسلت كلبك قال وجدت معه كلبا آخر قال فلا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك. إذن الأصل في اللحوم التحريم لا تحل إلا بشرط الزكاة. ولهذا لو أن إنسان كان عنده شاة مثلا في عيد الأضحى مثلا وسقطت من شرفة، فإذا ذهب ليذبحها وذبحها لكنه لا يدري هل زهقت روحها قبل الذبح أو ذبحها قبل أن تزهق الروح، تحل له أو لا تحل؟ لا تحل، نعم، لأن الأصل في الصفات العارضة العدم، الصفة العارضة ها هنا هي الحل، لأن الأصل مستصحب وأنها محرمة إلا بشرط الزكاة. فلما كان الأصل في الصفات العارضة العدم كانت هذه الشاة محرمة عليه. لكن إذا نظرت إلى جهة أخرى، إذا نظرنا مثلا إلى الحيوانات باعتبار ما يحل وما يحرم، اختلف علينا العلماء في جنس من أجناس اللحوم، لحم الضبع مثلا هل هو حلال ولا حرام؟ ما الأصل؟ الأصل أنه حلال ولا الأصل أنه حرام؟ أصل أنه حلال، لأن الله جل وعلا يقول وقد فصد لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويقول هو الذي جع خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما على الأرض من المباحات الأصل فيه أنه حلال للإنسان بما في ذلك الحيوان. ولهذا لما يقول علماء الأصل في اللحوم التحريم، هذا لا يعارض أن الأصل في الحيوان التحريم، ومن اختلطت عليه القاعدة استشكل كيف يكون الأصل في اللحوم التحريم مع أن الله جل وعلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. نقول نعم، الأصل في اللحوم التحريم باعتبار شرط الزكاة، والأصل في الحيوانات ما هو؟ أصل في الحيوانات الحل. إذن على هذا لا إشكال في القاعدة، هي جارية على الأصول، الأصل في اللحوم الحل اعتبارا لأن الأصل في الصفات العارضة العدم، والأصل في الحيوانات الحل لأن الأصل في الأشياء كلها، الأصل في الأعيان الحل والطهار. ولهذا استشكل من استشكل هذه القاعدة بسبب العبارة التي هي الأصل في اللحوم، ولو عبرنا عنها بعبارة أخرى تذهب الإشكال لكان أولى، كأن تقول مثلا الأصل في الذبائح التحريم. إذا قلنا الأصل في الذبائح التحريم هذا يكون مشكل أو غير مشكل؟ يكون غير مشكل، لأن معناه أن الأصل في اللحوم باعتبار شرط التذكية. ولهذا لما سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قيل له في سؤال مسموع كيف نجمع بين الأصل في اللحوم التحريم وقاعدة الأصل في الأطعمة الحل؟ هذا السؤال، الأصل في الأطعمة الحل، فكيف نجمع بين هذا وبين أن الأصل في اللحوم التحريم؟ فماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال ليس الأصل في اللحوم، الأصل في الذبائح، الأصل في الذبائح، يعني الأصل في الذبائح التحريم إلا إذا ذكيت على طريقة شرعية لأن الشارع وضع لها شروطا. وهذا من بديع أجوبة الشيخ رحمه الله على اختصاره حوى هذا الفقه، احنا عندنا ربع ساعة احنا نهضر وفي كلمة، ليس الأصل في اللحوم، الأصل في الذبائح التحريم، وقريب من هذا عبارة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، جمع بين القاعدتين في جملة، قال رحمه الله: الأصل في الحيوانات الحل، والأصل في اللحوم الحرمة. أو تقول كما قال الشيخ صالح الفوزان: الأصل في الحيوانات الحل، والأصل في الذبائح الحرمة. ولهذا بعض العلماء ذكروا هذا القاعدة بهذا المعنى، ابن القيم مثلا ذكرها في إعلام الواقعين بهذا اللفظ: الأصل في الذبائح التحريم. وكلام العلماء المتقنين المتثبتين على هذا الدقيق لا يثير هذا الإشكال، ويوضح مكمن الفائدة. اسمعوا إلى قول الخطابي رحمه الله في شرح حديث عدي بن حاتم، قال البهيمة أصلها التحريم حتى تتيقن وقوع الزكاة، فهي لا تستباح بالأمر المشكوك. انظر هذا البيان، لا تستباح بالأمر المشكوك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الفروج محظورة قبل العقد، فلا تباح إلا بما أباحها الله سبحانه من النكاح أو الملك، كما أن اللحوم قبل التذكية حرام. هذا القيد يزيل الإشكال، كما أن اللحوم قبل التذكية حرام، فلا تباح إلا بما أباحه الله من التذكية، وهذا بين. وبهذا يزيل الإشكال، لأن الناس منهم إذا التبست عليهم القاعدتين دخلت إحداهما في الأخرى، فيظن أن الأصل في اللحوم التحريم مطلقا، يصير عنده هذا الحديث حديث العدي بن حاتم مشكلا لا يجد له وجها، فيخطئ في تخطئة العلماء في هذه القاعدة، ويخطئ في التفريع. وإذا كذلك اشتبهت عليه القاعدتين وصارت واحدة، وظن أنها في الحيوانات، كذلك يخطئ في التفريع، كما تجدون في فتاوى بعض المفتين في الضبع يقول: اختلف العلماء في حله، والراجح أنه حرام لأن الأصل في اللحوم التحريم. هذا استعمل القاعدة في موضعها الصحيح أو في غير موضعها، استعملها في غير موضعها. إذن هما قاعدة: الأصل في الحيوانات التحريم الحل، وهذه جارية على قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة، وهي جارية على قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم كذلك، لأن الحرمة فيها صفة عدمية. وقولنا الأصل في اللحوم التحريم كذلك، هذه جارية على قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم، لأن الصفة العارضة ها هنا هي الحل بالذكاة، كما أن الصفة العارضة في قولنا الأصل في الفروج التحريم هي الحل بالعقد الصحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله: والنفس والأموال للمعصوم، يعني كذلك الأصل في الأموال والأصل في النفوس التحريم. ولم يذكر الأعراض، مع أنها في العادة تقترن معها، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لماذا لم يذكر الأعراض؟ ها أحسنت، لأنه يغني عنها ما ذكره في مسألة الأبضاع. إذن الأصل في النفوس والأموال التحريم، وهذا واضح، لأن الله جل وعلا كما سمعتم في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنفسه معصومة بالإسلام، وماله معصوم بملكه الصحيح عليه، فلا يحل إزهاق نفس مؤمن أو الاعتداء عليه في نفسه، ولا يحل شيء من ماله إلا بطيب نفس منه. وهذا نص الأحاديث المتظاهرة المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى فيه واضح. بقيت القاعدة السادسة والسابعة، نأخذها باختصار، وهي قول الشيخ رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هاتان قاعدتان كبيرتان عظيمتان جليلتان مشهورتان، وهما قولنا: الأصل في العادات الحل والإباحة، والأصل في العبادات المنع والحظر. قول الشيخ رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي صارف الإباحة، يقصد أن العادات الأصل فيها الإباحة والحل، فكل شيء من أمور العادات للناس أن يفعله، ليس لك أن تمنعهم منه إلا ما دل الدليل على حرمته. وإذا تعلق الأمر بالعبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، ولا يجوز لأحد أن يتعبد بعبادة إلا ما شرعه الله جل وعلا، لأن الأصل في العبادة الحظر والمنع. ولهذا الله جل وعلا عاب على النصارى كونهم ابتدعوا رهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هذا الشيء تعبدوا الله جل وعلا به لم يأذن به الله، فعابه الله جل وعلا عليهم. لماذا؟ لأنهم أباحوا وشرعوا ما حرم الله مما الأصل فيه المنع. والعكس مع حال المشركين الذين جاءوا إلى أشياء الأصل فيها الحلم فحرموها افتراء على الله، فعاب الله جل وعلا عليهم ذلك، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. الله جل وعلا عاب عليهم هذا، وكذلك في يجعلون أشياء هذا حلال وهذا حرام افتراء على الله جل وعلا، عاب الله عليهم ذلك. إذن عاب على النصارى الابتداع في الدين والأصل فيه المنع، وعاب على المشركين تحريم الحلال وتحريم العوائد المباحة والأصل فيها أنها مباحة لا يمنع منها إلا ما دل عليه الدليل، فهما قاعدتان عظيمتان وفروعهما كثيرة جدا، فروعهما كثيرة جدا فيما يحل ما يحرم. فباب البدع وتحريم البدع كله مبني على أن الأصل في العبادات المنع والحظر، ولا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وأما العادات فالأصل فيها أنها مباحة لصاحبها يفعل منها ما يشاء، لا يتعرض لهم بالمنع إلا ما دل الشرع على المنع منهم. وقد وصف الشيخ رحمه الله الشيخ ابن سعدي هاتين القاعدتين في كتابه الآخر القواعد والفروق، فقال رحمه الله: هذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات، فمن لزمهما، يعني هذين الأصلين، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل، ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. هذا وصف حسن، لأن تصرفات الناس كلها لا تخلو من هذين، إما عوائد يفعلونها لحاجتهم إليها، وإما عبادات يفعلونها بأمر الله جل وعلا، فما يحتاجون إليه من أمور العوائد الأصل فيه الحل والإطلاق إلا ما منع منه الشرع، وما يريدون أن يتعبدوا به لله جل وعلا فالأصل فيه الحظر والمنع، لا يجوز لهم أن يتعبدوا إلا بما شرعه الله جل وعلا لهم. فمن لزم هذين الأصلين كما قال الشيخ رحمه الله استقام على السبيل، يعني سلم من تحريم ما أحل الله والتضييق على الناس فيما أباحه الله لهم، وسلم كذلك من الابتداع في الدين، وهذا حقيقة الاستقامة على الدين، فيسلم من الغلو في الدين وتحريم ما أحل الله ويسلم من الابتداع فيه. ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. هذا آخر هذه القواعد السبع التي هي كلها كما ذكرنا مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نقف عند هذا لنكمل إن شاء الله فيما في يوم غد. إخوانكم يذكرونكم بدرس الشيخ عبد المجيد حفظه الله صباحا 8:30 أو 9، وإحنا درسنا متى يكون؟ ودرسنا إن شاء الله قبل الأخير سيكون بعد صلاة الظهر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.